العباد خيرة القوم فيها الصفا والود صحبة خيرة القوم عسى عسى بالدان يسلى كل مهموم نعم لقاطنا كم جواهر كام ونال كل مننا وكم نشوفي بالواصل قلب كان مسكون كم نشوفي بالواصل قلب كان مسكون يا من سمع برق الهنا تبسم بعد المخيلة بتجيب المشرب الأهنى الخلايق جن سمع وفهم الأمر بايظهر وقد له وقد معلوم الأمر بايظهر وقد له وقد معلوم يا رب جود بالقصد وتكرم وجمال قانا بالنبي نحنا وحبتنا فالشوق للهادي تزايد جنب اللثم أتى نرى طيبة وشفى كل مكلوم طيبة وشفاء كل